هذا منه كتير. حاضر حاضر أمرك أوامر جاهز جواهر. يا ما بتصير. تعودنا طول عمرنا هيك. متعودة دائما. نحن شعب ما منشبه حدا. مشكلة ما إلها حل. يا هم ملالي عليك. يا لطيف شو بكره المواقع. اوه يا ما صايره معي. متعوده دايما. ايه بلا فضايح خلوا الطابق مسكوت. الحلاوه حلاوه الروح. نضحك على هالمواقف وبنرجع بنعملها ونعمه التربيه. ما له حل يا بنت خالته. ذكرتوني بكثير ناس هيك. لا رح تزبط معك. نجحت 178. الحمد لله رب العالمين. ايه 210. مين انفبت؟ انفبت ما بعرف والله درست. لك نجحت نجحت نشحت. ايه مهم نجحت خلاص. والله ما بعرف شو بدي اعمل يا معلم. اكيد بدي عيد. لك فرقت معي على 5 علامات بس. ايه طبعا نجحت. جمعت 203. لك ايه نجحت نجحت لك هالرسبت. مو شايفني طاير عقلي من الفرح. مبسوط كثير. 140 جمعت. هلا ما عاد عجبوك ال 140 بيجي ببلبس عيونك. ها طلع عيوني اللي اخذتهم انا ال 140. الله يعزك حبيبنا بالسلامه. الله معك. يا لطيف على اساس انت الدريس يعني الفطحر. ايه اخي بدي عيدها للسنه الثالثه بدي اجيب علامات اعلى. ايه ماشي ماشي. ايه لك نجحت جمعت 120 وشيماء كمان نجحت جمعت 200. الله يبارك فيكي. 238. الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي الله ما ضيع لي تعب. طلعت نتائج البكالوريا بالفعل وفي ناس انبسطت وفي ناس زعلت. في ناس ما فيها تجيب الفرع اللي بدها اياه وفي ناس اسا في فرصة التكميلية قدامها لتحقق وتوصل للحلم اللي هي عم تفكر فيه. صحيح ندى والأهالي بيرجعوا بالوقت لورا وبصير يتذكروا قديهن قدموا لأولادهم قديهن تعبوا وعلى أساس أنه بيفهموا الولد والطالب أنه بكرة بس تأخذ البكالوريا ما بقى أحد رح يتدخل بحياتك وقراراتك الخاصة. دائما بيتركوا له هالعقبة بيقولوا له بس خذ بكالوريا وبعدين عمول اللي بدك يعني. لك شو بدنا نعمل؟ قلي لي اه شو بدنا نعمل؟ إذا أبوكي ما رح يعطيني إياكي لحتى آخذ البكالوريا وصير دكتور وأنا بحياتي ما رح صير دكتور، مزبوط ولا ما مزبوط؟ أي مزبوط. طب شو بعمل؟ اه والله إذا البهيمي بياخذ البكالوريا أنا باخذها، بعرف حالي أنا ضعيف بعدة مواد بالإنجليزي والرياضيات والفيزياء والكيمياء والعربي. اه يعني شغلة الدكتورة تبعك كلها طفنيس. هو علينا ولا؟ إذا الواحد ضعيف بكم مادة بيصير طفنيس؟ والله ما طفنيس. لك أنا أمنيتي ما بس صير دكتور، صير عالم نووي، رائد فضاء، أقطع المريخ من أوله لآخره. بس بعرف حالي ضعيف في هالكم مادة اللي قلت لك عليها. هلأ بالفعل بده يدخل الجامعة حاليا بده يفكر بالفرع المناسب. كتير في ناس تطمح يكون ابنهم طبيب بس يا ترى قدي عم ناخد رغبة الطالب بعين الاعتبار؟ تماما ندى. يعني هلأ لما عم نحكي انه في منه كتير كنا ننقد الآخرين كيف يتعاملوا مع أولاده انه انا ما رح اتدخل فيه. ما بتلاقي هلأ غير بعد ما طلعت نتائج البكالوريا على أساس عطيته حريته بس بتلاقي من تحت لتحت أكيد عم توجهه بحسي الولد امتداد لأحلامهم أكثر ما أنه حلم الولد نفسه. انت بتعرف يا ابو حسام انه نحن عنا اكبر نسبة اطباء بالنسبة لعدد السكان بالعالم واذا راح يستمروا بهالكثافة راح يصفي لكل 50 مواطن طبيب. ليش فكرك طب الاسنان احسن من الطب العام؟ غلطان كتير. انت بتعرف قديش حق الكرسي لحاله؟ ها بقى شوف لي كم سن بده يحفر وكم ناب بده يحشي وكم درس عقل بده يقلع وكم حنك بده يفك لحتى يطالع هالمبلغ. علم الله لسه الحلاق شغلته انظف واحسن وما بدك لها كلفة. بقى ما بنصحك بطب الاسنان ابدا. ما بدك اياها منوب مو نصيحة. سألني الي. عنا الصيدلي عبارة عن بياع ادوية وشامبو ومعجين اسنان. يعني بيحفظ اسماء هالادوية وانتهت القصة. باختصار إذا ابنك جاي على باله يصير صيدلي فليش لحتى يدرس ويعذب حاله؟ خليه يتعلمها تعليم مثل ما كل هالناس عم تساوي. صيدلي يا صيدلي. بالفعل يعني كل فروع غرام بالأخير مثل بعض. المجتمع بده تكامل كل هالفروع لحتى ننهض بالمجتمع. لولا الطبيب ما كنا ممكن نتغلب على الأمراض. أكيد يعني كمان لولا المهندس ما كان عنا وما شفنا هالتصاميم العبقرية والاختراعات يعني غريبة بكل المجالات. صحيح. ولولا خبراء تجارة واقتصاد ما بينجح أي مشفى أو أي شركة. على هاي أنا بشوفها كلها نظرة استراتيجية للبلد يعني. لكن اللي منركز عليه انه الاهالي يعني لحد هلا ما بيعرفوا يرسوا على بر. يعني الف اقتراح واقتراح بيجي بالنسبه لابنهم. هلا يفترض الشاب او الطالب هو اللي يكون حاطط بباله فرع معين هو بيعني له، خلينا نتركه ياخذ قراره مشان يتحمل مسؤوليته فيما بعد في حال ما نجح. انت اكيد رح تسجل طب، مو هيك تقبرني؟ بصراحه ماما لسه متردد شوي. ليش ماما؟ يعني ماما انا لحد هلا ما كتير مقتنع بالطب. هلا شو بدك بالطب انت تاني؟ يعني ما عاصفي غير طب؟ ضروري تتباهي قدام نسوان الحاره انه ابنك صار دكتور؟ معك حق بابا، مو شرط ابدا كل واحد جاب علامات طب يسجل طب. احييك من قلبي، بقى فكر على راحتك وشوف شو رغبتك وسجل بالفرع اللي بيناسبك يا سيدي، وان شاء الله يكون معهد مو كليه جامعيه. ايه هذا مستقبلك بابا، مستقبلك انت حر فيه. يعني ما بتزعلوا شو ما سجلت؟ اوف وليش لحتى نزعل بقى؟ مستقبلك هذا يا حسام، مستقبلك بابا، وانت اللي بتحدده مو نحن. بصراحه بابا وزاره الثقافه اعلنت عن بعثه لاوروبا وانا حابب اقدم عليها. بس ما قلت لي شو بدك تدرس باوروبا؟ رقص. نعم شو هاد؟ رقص بابا، رقص. بدك تسافر لاوروبا لتدرس رقص؟ ايه بابا. شبك ليش مستغرب؟ ليش لا استغرب؟ ماني مستغرب بابا، انا مسعوق. يخرب ديارك انت الثاني، بدك تدرس رقص؟ ليش الرقص والخلوعه بيندرسوا؟ طبعا ماما، هذا اختصاص مثله مثل اي اختصاص ثاني، وعم بياخذوا فيه شهادات عالميه ودكتوراه كمان. ايه وشو بدك تطلع بعد ما تتخرج؟ رقاص ولا دبيك؟ حلو كتير، صدمون عن جد. هلا بالفعل يعني الولد كان صادم بهالسكتش هيدا. ممكن الاهل بيدعوا احيانا انه بالفعل ما رح نتدخل، بس وقت اللي بيكون الامر ما على كيفهم رح يتدخلوا. اكثر شيء بضحك ندى وقت اللي مثلا في فروع الاهل ما بيعرفوا، مثل ما قلتي بيعرفوا طب، هندسه، حقوق، خاصه هلا تسميات الهندسه الكتيره والتخصصات تماما، فبتلاقي الاب ما عم يعرف شو اختصاص ابنه. شو بدي اقول للناس؟ احلى شيء انه بابا انا بدي سجل معهد العالي للفنون المسرحيه. بالاخير بتضل يلف ويدور وبدها تفهمه شو هو وكذا، بالاخير يعني مسله بدك تطلع. تماما. علوا الفرحة بزيادة، نسمع صوت السعادة، نجحوا اخذوا الشهادة، باركوا للخريجين، يا منار ويا نوار حسن وادب وشعب. لولا الفنانين الحقيقيين الرسامين الموسيقيين الممثلين ما كنا بنقدر نشوف الجمال الحقيقي بهيدا العالم. يعني أي شخص ناجح هو ناجح شو ما درس وشو ما اشتغل. ألف مبارك قولوا لا إن شاء الله أحلى ما بتنولا، نجحت يلا غنولا من أغلى منا مين. سمعينا يعني مرحلة صعبة سواء كان بالتحضير للبكالوريا لأنه بالفعل هو تحديد مصير ومستقبل، أو سواء كان بعد النتائج ومن في تكميلية ندى، أو بعدين باختيار الفرع. يعني ما في شيء سهل يعني. هي بس بالفعل هي عقبة قدام الشاب بهالعمر، ولما بيتجاوزها بتنفتح قدامه آفاق أكيد أكثر. أكيد. مبروك للي تعبوا وسهروا الليالي من الأهالي، بس لازم دايما ينظروا للأبناء أنه هدول أشخاص مستقلين لهم أفكارهم وحاجاتهم وتطلعاتهم. قد ما تعبتوا فهذا واجبكم، ما تزعلوا. مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك. قولوا في النهاية لا تدفعوا أبنائكم لتمني ما تمناه دوستويفسكي على لسان شخصيته ديمتري في الإخوة كارامازوف. قال من منا لم يتمنى يوما موت أبيه. هي كلمة كتير قوية وكتير صادمة، ولكن بالفعل بلا ما يتدخلوا الأهل بطريقة تزعج الولد وتأثر على مستقبله. الخاتمة الصادمة صدمتها الغرام أكيد. بنتمنى هيك ألف مبروك للجميع، وبنتمنى مستمعينا تلاقونا دايما بنفس الموعد. وشكرا لاستماعكم، كنا اليوم معكم على مدى ساعة ونص من الوقت ندى حرفوش وغرام يونس. شكرا كتير لفريق العمل رافقنا بمشوارنا اليوم، كان معنا على الصوت نادين الشاعر، بالرد الهاتفي ميساء سلمان، بالهندسة الإذاعية ديما حسن، بمساعدة إخراج منار عيسى، وبالإخراج وسام صارم. عودة الآن مستمعينا لاستوديو أمواج FM باللاذقية.